بعض الناس قد يكون يظهر أنه قال الحين مزيد مبيع أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأهلية سؤال الناس عندما يسير بحاجه لا يسأل إلا حاجه. يقول المفرقون المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وجه تحلل الحمالة تحلل في غنمها حتى يصيبها في الغنم كما على فكرة بدنية أو دين قاري ما عندك شيء بحاجة إرهاء الدين. ورد الناس على شفاء يقضي حاجة حتى غدا حتى يقضي فيها الناس فيقضي ما يكون حاجة حتى يصيب في الأمر. الله في الأسباب الهادة وفي التفق حلته المساء حتى يصير طوال الانتجاب من أي حتى يصير ما يصير من سبب إنسان رفيفة أو مرتب اللعين وفي التخلف. والثالث رجاء في الأسباب فقام ثلاثة من الانتجاب من قولنا من المعروف البرهين من قولنا يشهدون من الأسباب وفي الغالب ثم أقرأ في المخبر فلا بد أن يسأل الثلاثة أنه أقرأ في المخبر وأنه مستقر حتى يساعد لو زكاة الغيب وما سوى بالماء بتحكم مثل جهة الأمن. فالواجب على المؤمن أن يتحرى من أحماله وأموالي وأن يحرى قطعة الرحم والرغوب وسؤال الناس في أيديهم في دنيا أولاده وبناته فإلا إلا غيرها لهم محمد الله عليه. فلما خلق الله الرحم قالت فقال أنا هذا مقام العائلة من قبل. فقال علي جل وعلا أنا ترضين أن أصل من وفرك وأبقى عن القضاء فأتبع. قال فذلك في الله في الآخر من وفر لها وفرك ومن قطع خطر. فالرحيم حق السلام مسيرتها نستبع وصل الله نستعيانا به وقطعها نستبع يأخذ الله يأخذ الله الله جل يستبع الله في قبل.

فلا تقدم من لا تقوم في كل الزوجة مثل الزوج إذا خلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه أن يبقى الزوج مثلا منه اللي هم الزوج مثل الناس ثم الزوج له مثلا الزوج الزوج طلقه أنا أنا الزوجة الزوجة الزوجة ما من الزوج ولو طلق الزوج ولو نفع في الزوج ولو طلق الزوج كتاب الله يقول من يقبل من اهل الكتاب مؤمنا بما انزل اليه من فقط سور المائده نعم هل يقبل من اهل الكتاب المؤمن بما انزل اليه من فقط سور المائده لا يقبل من احد الامل الا ان يؤمن بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم نحن اليهود النصارى وكذا غيرهم في الجنس والتنزيل والشيعيه ثم لا يقبل به الا ان يدخل في ذي المهر الا الذي جاء به في نفسه لا يسجد من وإلا فانفسها ولا تقلوا عن الذين يهدونها نفسها لأن هدونا ما زلت وعاف الله محمد بن قل يا أيها الناس إني رسول الله رسول الله فقل يا غير الله جل وعلا وما أرسلناك إلا أتاك فمن يأتي بسوء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من حديث عمر لما أخذ فتقع منها التوراة وقرأها وقرأها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان ليس حيا فرسله الى الله وقال صلاه الذي ياتي منه لا يسمع بيخرجه من يحتفل ولا يتوالى ثم لم ولم يؤمن بالذي يكتبه الا كان من اهل الله يسلمه الله جل وعلا يعلم محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فلا ليس لاحد يخرج عنه يكون به وعنه لا يخرج ولا يصلي ولا يعلم يجب على الجميع ان يدخلوا باذن الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل فهو كافر النصارى او قال صلى الله عليه وسلم ان يجوز تعليق التكاثر في المنزل على جميع الجدران ومن لم يكن يتكبر من الكعبه تركها اولى لا ترك تلك الجدران للملائكه اولى يجب أن يحدث من المنزل لكثرة الجدران أما إذا جاء على النوافل فالنوافل على الجدار والنوافل ما في ذلك. بارك الله يقول فبعد من حالتين مع أبنائها من الزوج الأول هل يحدث أبناء الزوج الثاني كثرة العيد الضرائي أم لا؟ إن رعي غير رعي الثاني للمرأة خلفه رعاة من الأطلاق بحرين فهو أمن وترى أولادها إحدى الخير في ظل الأحلام سابقين ولا إذا رأت امرأة إنسانا من حيين قبل أن يكبر خلف رضعات من أكبر فلا لا تعلم وترى الأهل أزواج الأمين وأهل أزواج الأمين سابقين ولا قالت الله يقول في ألفاظ الحرب انتقل المصلين من بعض المساجد إلى قلع المسجد أي في صوت المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر وهل ينطبق على بناء المسجد جميل وأحكام المسجد؟ لا أزول على المسجد لا بد لا زال قد أدخل على غيره هنا المسجد يحط وجود المسجد ترى ولا المسجد في قبره ولا المسجد وهو قصده فلا يلع فيه ولا يستوى ولا يحتاج فيه ولا يلع فيه ولا دار خراطيك يقول الله من الجن إلا الآن أصدق الله يعني